الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهدى والنعمة المسدى والسراج المنير البشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أما بعد أيها المسلمون عباد الله فالحديث في هذه الخطبة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث عنه تجديدا لإيماننا به وتأكيدا لمحبتنا له وإحياء لقلوبنا بذكره صلوات ربي وسلامه عليه فإن محبته محبة لله عز وجل وطاعته طاعة لله والإيمان به إيمان بالله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أيها المسلمون عباد الله، إن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجب الواجبات في زمان تطاول عليه فيه السفهاء وجهل قدره أتباعه من المسلمين، فإن أكثر الناس ما عاد يعرف كثير شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عن نسبه ولا عن صفاته الخلقية ولا عن أخلاقه ولا عن شمائله ولا عن أيامه ومغازيه صلوات ربي وسلامه عليه، فضلا عن تعاليمه وشريعته وهديه ونظامه. وإن الواجب على المسلمين أن يعرفوا قدر نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه، فإن المسلم لا يصير مسلما إلا إذا شهد أن محمد رسول الله بعدما يشهد أن لا إله إلا الله. إسلامك لا يتم إلا بأن تشهد شهادة حق بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وهذه الشهادة تقتضي طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر. لا بد أن تعتقد يقينا أن أحكامه صلوات ربي وسلامه عليه كلها عدل، وأن أخباره كلها صدق، وأنه صلوات ربي وسلامه عليه مزكا من ربه جل جلاله، فقد زكى الله لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى جليسه فقال علمه شديد القوى. إن واجبا علينا أيها المسلمون عباد الله أن ننشر في الدنيا كلها أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأرحم الناس وأحلم الناس وأفضل الناس وخير الناس وأقرب الناس إلى رب الناس. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى، صلوات ربي وسلامه عليه. وإن الحديث في هذا الدرس إن شاء الله عن خلق واحد من أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو خلق الرحمة. فإن ربنا جل جلاله قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال المفسرون: كان نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمن، رحمة للكافر، رحمة للمنافق. أما المؤمن فبه أخرجه الله من الظلمات إلى النور، وعلمه بعد جهالة، وهداه بعد ضلالة، وبصره بعد عمى. وأما الكافر فإن الله جل جلاله قد أخر عنه العذاب إلى يوم القيامة ببركة محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إن كفار قريش قد اقترفوا من الجرائم وأتوا من المحدثات ما وقعت فيه الأمم من قبلهم، لكن الله جل جلاله ما أنزل بهم من العقوبات والمثلات ما أنزله بالأمم التي كانت قبلهم. الأمم قبل قريش كانوا إذا كذبوا نبيهم وعتوا عن أمر ربهم فإن الله تعالى يعاجلهم بالعذاب، كما قال سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. قريش كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شتموه، آذوه، طعنوا في عقله، كذبوا الوحي الذي أنزله الله عليه، سخروا منه، استهزؤوا به، ومع ذلك أخر الله عنهم العذاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أما المنافق فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحمة من الله له، حيث قبل منه ظاهرة. هذا المنافق الذي أظهر الإسلام وأبطل الكفر فشهد بلسانه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن قلبه قد انطوى على الكفر. النبي عليه الصلاة والسلام قبل منه هذا الظاهر لما جاء أحدهم فأساء معه الأدب وأغلظ له القول، استأذن بعض الصحابة في قتله، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لعله يكون يصلي، لعل هذا الرجل الذي أساء الأدب يكون ممن يصلي الخمس. فقال له أحد الصحابة: يا رسول الله، كم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر أن أفتش عن قلوب الناس. علمنا صلوات ربي وسلامه عليه أن نأخذ الناس بظواهرهم ونكل إلى الله سرائرهم. أيها المسلمون عباد الله، خلق الرحمة كان متجسدا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانت رحمته قاصرة على صنف دون صنف، ولا جنس دون جنس، ولا لون دون لون، بل كانت رحمته بالرجال والنساء، والكبار والصغار، والشيوخ والشباب، والمؤمن والكافر، والبر والفاجر، من رضي عنه ومن غضب عليه. فمن رحمته بالصغار صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان إذا مر بهم سلم عليهم ومسح على رؤوسهم، وكان الصبي السعيد الذي يمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يعرف من بين الصبيان برائحة المسك التي تفوح من رأسه. من رحمته عليه الصلاة والسلام كما يقول أسامة بن زيد رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملني ويحمل الحسن بن علي ويجلسنا على حجره ويقول: اللهم إني أرحمهما فارحمهما، اللهم إني أحبهما فأحبهما. من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه أنه يدخل إلى المسجد إماما وهو حامل حفيدة أمامة بنت زينب، فكبر بالناس وهو حامل إياها، فكان إذا سجد وضعها فإذا قام رفعها. من رحمته عليه الصلاة والسلام أن يكون على المنبر يوم الجمعة فيدخل الحسن والحسين رضوان الله عليهما، عليهما ثوبان أحمران يتعثران في مشيتهما، فينزل عليه الصلاة والسلام من منبره ويحمل الحسنين ويصعد بهما ويقول: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إني رأيت ولدي هذين فلم أصبر حتى حملتهما، ثم يرجع إلى خطبته صلوات ربي وسلامه عليه. وأما الشباب فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يرحمهم، يرفق بهم، يحسن إليهم، يعلم جاهلهم، يذكر غافلهم. يقول مالك بن الحويرث رضي الله عنه: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فمكثنا عنده 20 ليلة فظن أننا قد اشتقنا إلى أهلنا، وكان رؤوفا رحيما. فسألنا صلوات ربي وسلامه عليه عمن تركنا وراءنا من أهلنا، ثم أمرنا فقال: ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. النبي عليه الصلاة والسلام أشفق على هؤلاء الشباب حين بعدوا عن أهلهم وغابوا عن ذويهم. من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه رحمته بالمشركين المخالفين له في الدين، حين قال له بعض الصحابة: يا رسول الله، ادعو على ثقيف. ثقيف هؤلاء الذين قتلوا من أصحابه خلقا كثيرين. فرفع صلوات ربي وسلامه عليه يديه وقال: اللهم اهد ثقيفا وأت بها. لما جاءه أبو هريرة رضي الله عنه يبكي قال: يا رسول الله، أمي دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره. رفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اهد أم أبي هريرة. فرجع رضي الله عنه فإذا أمه تغتسل، ثم لبست درعها وعدلت عن خمارها وخرجت إلى ولدها تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما رجع أبو هريرة يبشر النبي عليه الصلاة والسلام، رفع يديه ثانية وقال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى كل مؤمن. بل أكثر من ذلك، لما رجمه أهل الطائف بالحجارة ودموا عقبيه الشريفتين وأوى إلى بستان عتبة بن ربيعة، نزل عليه ملك الجبال قال: يا محمد، إن الله أمرني أن أطيعك، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أي الجبلين الكبيرين. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أصبر، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه رحمته بالميت، هذا الذي غادر الدنيا، فارق الحياة، أصبح مرتهناً بعمله. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يبذل الدعاء لهذا الميت. يقول عوف بن مالك رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داري، وأهلا خيرا من أهلي، وزوجا خيرا من زوجي، وأدخله الجنة، وقه فتنة القبر وعذاب النار. يقول عوف بن مالك: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت من عذوبة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه وتفصيله وإلحاحه على ربه جل جلاله في أن يرحم هذا الميت، بل رحمته عليه الصلاة والسلام كانت بالحيوان البهيم، الحيوانات العجماوات غير المكلفة، نبينا عليه الصلاة والسلام كان بها رحيما. لما كان في سفر مع أصحابه رضوان الله عليهم وقد وضع طائر أفراخا له، فأخذ بعض الصحابة تلك الطيور الصغار، فجعلت الأم تصدر تلك الأصوات التي تدل على تفجع، تدل على حزن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بأفراخها؟ فقال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله. قال: ردوا إليها أفراخها. لماذا؟ لأنه علمنا أن من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نبينا عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه، يأتي أحدهم يشكو إليه أن بعيره هائج، فيقوم عليه الصلاة والسلام مع أصحابه إلى المكان الذي حضر فيه ذلك البعير، فيمسك به أبو بكر، يقول: يا رسول الله، على رسلك، فإن البعير هائج. قال: على رسلك أنت يا أبا بكر. دخل عليه الصلاة والسلام هذا البعير الهائج المضطرب الذي كان يخشى بأسه ولا يؤمن شره، لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على الأرض كأنه يحييه، ثم رفع رأسه فوضعه على كتفه الشريفة كأنه يسر إليه بكلمات، فخرج عليه الصلاة والسلام قال: يا صاحب البعير، إن بعيرك يشكو كثرة الكلف وقلة العلف، إن بعيرك يشكو أنك تجيعه وتدئبه، تجيعه وتدئبه أي تتعبه في العمل. هذه الرحمة أيها المسلمون عباد الله تعلمها الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين كانوا شدادا غلاظا قساة قلوبهم بتربية نبينا عليه الصلاة والسلام عادوا أرق من النسيم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر يوما وإذا امرأة تحمل اللبن على حمار، الطوب اللبن تحمله على ظهر حمار، فعمد عمر رضي الله عنه فأنزل طوبتين، فقالت المرأة: يا عمر، ما لك ولحماري؟ ألك عليه سلطان؟ قال عمر رضي الله عنه: نعم، فبأي شيء جعلني له في هذا الموضع؟ يعني أنا الراعي والله جل جلاله سائلني عن الرعية جميعا من الإنس وغير الإنس. هذا الذي تعلمه عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذه البهائم ينبغي لنا أن نرحمها، أن نرعى حق الله فيها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم رحماء، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يرحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن تشريعات الإسلام كلها قائمة على الرحمة، كل ما في دين الله عز وجل رحمة بخلق الله، حتى العقوبات التي يبدو للناس أنها قاسية أو أنها شديدة حتى إن بعض الناس ليطيل لسانه لأن هذه العقوبات ما عادت مناسبة لزماننا ولا ملائمة لعصرنا. هؤلاء نظرهم قاصر وعقولهم ضعيفة، فإن الذي وضع التشريعات رب حكيم خبير، يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو أعلم بأنفسنا من أنفسنا. هؤلاء الذين يدعون الرحمة فيزعمون أن قتل القاتل أو رجم الزاني أو جلد الشارب أو قطع السارق إنما هي عقوبات وحشية قاسية، نظروا بعين واحدة، نظروا إلى من اقترف الجرم، إلى القاتل أو السارق أو الزاني أو الشارب، لكنهم ما نظروا إلى المجني عليه، سواء كان المجني عليه فردا قتل أو فردا سرق ماله أو فردا انتهك عرضه أو كان المجني عليه مجتمعا كاملا. هؤلاء ما نظروا إلى من وقعت عليه الجناية فرحموه. لا بد أن نعلم أيها المسلمون عباد الله أن هذه العقوبات قد شرعها الله عز وجل زاجرة رادعة للمجرم، وقد جعلها الله عز وجل كفارة له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب من هذه الحدود شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن لم يؤخذ بها في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولذلك كان يؤتى بالشارب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شرب خمرا فيأمر بضربه. ثم بعد ذلك لما قال أحد الصحابة: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، نقيم عليه الحد وهو أخونا، ندعو الله عز وجل له بالمغفرة، ندعو الله عز وجل له بالرحمة. المرأة الغامدية التي زنت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها، ثم بعدما ماتت جيء بها ليصلي عليها صلاة الجنازة، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ قال: دعني يا عمر، لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل الأرض لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ هكذا الإسلام رحمته حتى بالمحدود الذي أقيم عليه حد الله قطعا أو جلدا أو قتلا، الإسلام يرحمه، الإسلام يدعو له بالمغفرة، هكذا يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الواجب علينا أيها المسلمون عباد الله أن نعتقد عقيدة حقة أن الإسلام كله رحمة، في عقائده، في تشريعاته، فيما أمرنا به من أخلاق أو سلوك، كله رحمة، لأنه منزل من رب الرحيم، افتتح كتابه بالرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ووصف رسوله بالرحمة، بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا داعيا إلى هداك إلا وفقته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.